بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، ألقيت المحاضرة وأقيمت جلسة الأرض السينمائي في حركة التحرير الشعبي الأنغولاوية وحزب العمال المجري وجمعية الصداقة السلوفينية الكورية في الفترة الواقية ما بين يومي الأول والثالث من هذا الشهر. حضرت الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المذكورة. قال المتكلمون فيها إنه جرى لقاء القمة بين الشمال والجنوب لأول مرة في تاريخ إنشطار كوريا في بيونغيانغ في حزيران عام 2000 تحت القيادة الحكيمة لرئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إيل، واتخذ إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي الذي ينص على حل مسألة توحيد البلاد بصورة مستقلة بتضافر قوى أبناء الأمة الكورية، وأيدوا إيجابيا الشعب الكوري في نضاله من أجل توحيد البلاد.